إذ أمطرت السماء عليه جرادا من ذهب. والجراد يضرب مثلا لكثرة العدد. فأمطرت السماء مطرا كالمطر الماء بلا عدد يعد للبشر. فنزل ذلك على أيوب فلها عما هو فيه، ثم أخذ يحثو في ثوبه. فقال الله عز وجل وناداه يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. يعني كان عنده قطعة أرض بقوا قطعتين، عنده ولد بقوا ولدين. ألم أكن قد أغنيتك عما ترى. فتأمل فقه الأنبياء في فهمهم لله عز وجل. قال أي ربي بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا الجراد، هذا الذهب ليس كغيره من الذهب الذي هو في حوزتي الآن، هو ذهب حديث عهد بربه ابتدأه الله به فأفعم بالبركة، فهو خير من كل مالي، أفعم بالبركة. والله عز وجل ابتدأنا في شهر رمضان وقد شعرنا بذلك استدلالا وإحساسا، كما أخرج الترمذي وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت الشياطين ومرضة الجن ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. إذا كانت أول ليلة وأنت مطالب بأن تسقط الفريضة أولا لتنجع معك النافلة، فالليلة فيها صلاة التراويح وهي سنة بإجماع، أليس كذلك؟ فكيف أن الله ابتدأك بفتح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران، وهذا على حقيقته، ثم يؤخذ منه معنى آخر لطيف، ألا وهو أن الله ذلل لك الطريق إلى الجنة وسهل لك البعد عن النار، فقامت نفسك بمقام حسم إزاء الشهوات. وقد صفدت الشياطين ومرضة الجن، أخطر أنواع الجن صفدت ولم يبق منه إلا الضعيف الذي لا يؤثر كثيرا. هيأ الله لك حتى الزمان في أول ليلة، إذن قد ابتدأك الله عز وجل بالبركة. والشاهد أيها الإخوة أنها أيام عظام لو أفلحنا في استثمارها لصارت جزوة الإيمان مشتعلة متأججة إلى العام المقبل. فإذا لقيت الله في رمضان المقبل كانت همتك أضعافا مضاعفة عما كانت من ذي قبل. إنني قد وقفت أيها الإخوة على سر هو أننا إذا جاء شهر شعبان فوجئ الرجل منا أنه هجر القرآن لمدة لا تقل عن 9 أشهر، أليس كذلك؟ فإذا نشط في شعبان شيئا ثم جاء رمضان فتضاعف نشاطه، ثم إذا شمر رمضان فترت همته مرة أخرى فيعود للمربع رقم 1، وإن شئت فقل للمربع رقم 0. ومن ثم كانت جهود الدعاة متضافرة فيما نشأنا عليه وعايناه وعالجناه من مشايخنا ودعاتنا الذين ارتقوا تلك الأعواد أن يحدثونا دائما بعد شهر رمضان عن إشعال جزوة رمضان وقطع أسباب إخمادها. وقد وقفت في هذا العام على مرض وآفة عظيمة أيها الإخوة، تلك الآفة هي التي تخمد جزوة ونار الهمة التي أسداها الله عز وجل لك في شهر رمضان. تدرون ما هي الآفة؟ ما هذا المرض؟ ما هذا الداء الدوي الذي يحمل في طيه الموت الخفي؟ إنه نقض العهد مع الله، نقض العهد. ربما تشعر أن الكلمة جسيمة كبيرة عظيمة وتقول أنا لست من هؤلاء، بل هو كذلك وليس ثمة شيء آخر. نقض العهد الذي يتربع على رأس الغفلة، فإذا نقض العبد العهد مع الله غفل، وإذا غفل العبد انتكس قلبه، ومن ثم يهجر القرآن والصيام والقيامة حتى يقبل عليه رمضان الذي يأتي في العام الآتي. ومن حلم الله عز وجل أن يقبل المرء عليه أيها الإخوة بعد أن دفعك في رأس العام الفائت بدفعة ينبغي أن يجلى القلب على إثرها، فيقبل المرء على الله بقلب معوج، فمن حلمه ورحمته يعدله لك ويعاود لك الكرة. كم من رمضان مر عليك وأنت تعيد نقض العهد مع الله والله يسدي لك الجميل. كم من رمضان مر عليك وأنت على هذه الوتيرة. نقض العهد أيها الإخوة آفة الآفات. نقض العهد هو سبب شلل أقدام الهمة في السير إلى الله عز وجل. ولعل المقدمة قد طالت وأريد أن أجمل هذا الموضوع، لذا حتى لا يذوب كلامي على الشفان وتذهب الرصانة من الحجة فأسهب وأطلب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراتب أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى ما أردت من المراد، وإلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه فيما أحسب وذروة سنامه. المرقاة الأولى: لا دين لمن لا عهد له. المرقاة الثانية: الصدق ترياق النقد. المرقاة الثالثة والأخيرة: عليك بعهد آبائك. أسأل الله عز وجل على غراتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلال. داء أريدك الآن أن تسبر معي غورة وأن ترشف فهما من القرآن في طيات تلك الآيات اليسيرات التي أتلوها عليك لتعلم كيف يخيب أمل المرء في استثمار شهر رمضان. إننا أيها الإخوة رأينا الذين خرجوا من معتكفاتهم 10 أيام يقومون الليل فيها بما لا يقل في الجملة عن 4 أجزاء من القرآن، وكذلك يصومون النهار ويمكثون في المسجد كلية لا يتركون المصاحف من أيديهم، إلى غير هذا من أعمال عظام جسام. فلما خرج من الليل فاته فجر اليوم الأول لشوال. كيف حدث هذا؟ هذا موجود بيننا، لا أحدثك من برج عاجي أو خيال هلامي، موجود أيها الإخوة. كيف حدث هذا؟ إنه بنقض العهد، العزم على نقض العهد، العزم، لأن انعقاد العزم شيء قلبي، عمل قلبي ابتداء. إذا انعقد القلب على عقد الميثاق والعزم نطقت به الجوارح لا محالة، لأنه مناط الصدق الذي هو ترياق نقد العزم كما سأبين لك. ما هو العهد أيها الإخوة؟ العهد أيها الإخوة، يقول أهل العلم: العهد هو أن يفي المرء بشيء قطعه على نفسه، إما في معاملة ربه عز وجل أو في معاملة الناس. تأمل إلى هذا الضابط، حتى إذا ما كررت عليك نقض العهد تدري ما هو العهد. لا تظن أنني قلت لك نقضت الإسلام، وإن كان ذلك يدخل في نقض العهد، لكن ليس هذا الخطاب لائق بكم، فأنتم أهل دين ومروءة إن شاء الله عز وجل. ونحسب أن أهل المساجد هم كما يقال رمانة ميزان الديانة، وهم الذين يحملون الأمة على كواهلهم، لكن ثمة أمراض دخلت علينا ينبغي أن نناقشها وأن نعالجها، نجعل عليها أصبع الاتهام، فلا يلبث هذا الأصبع أن تنضم إليه الأصابع 4 فتصير يد التفييس. تأمل جيدا، العهد هو الوفاء بشيء قطعه المرء على نفسه، إما في معاملة الله عز وجل أو معاملة الناس. ونقض العهد بضد هذا. ألسنا حينما خرجنا من شهر رمضان، بل ونحن فيه في طياته، أليس قد حدث كل منا نفسه أنه سينتظم ويلتئم ويثبت على ما كان عليه في شهر رمضان من تلاوة لكتاب الله وذكر لأسمائه وتأمل في آثار أسمائه واعتكاف في مسجد وصلاة بالليل وصيام للنهار؟ أليس كذلك أيها الإخوة؟ كلنا قد حدث نفسه بهذا، فانعقد القلب على عهد مع الله عز وجل على العبودية. وإلا فأصل العهد قديم، قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد. ولئن أنكر أحدنا اليوم ناسيا أو متجاهلا أو لا يفقه كنه هذا الأمر فإنه سيأتي عليه يوم يقر فيه أنه قد أقر لربه بالعبودية وقطع معه ميثاقا على ذلك وعهدا. ثم من جملة رحمة الله عز وجل أنه لو اكتفى بهذا الميثاق الأول لكان لزاما لك ولنا، لكن الله عز وجل من جملة رحمته أرسل رسلا ثم جاء بتلك النفحات ليدفعك بها. فهل أحسن العهد معه؟ إنني كما قلت أيها الإخوة لا أريد أن أكلمك من ضرب الخيال، فإنني على يقين أن المدد الذي كان في رمضان والتوفيق الذي كان فيه لا يتوفر في الأيام التي تأتي من بعده عند عامة الناس، إلا أفراد هم المفردون في السير إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم من فضله. لكن نقول على جنس الأعمال، كنت تقرأ جزئين أو ثلاثة، هل تقرأ اليوم جزءا؟ كنت تقوم من الليل ما يقرب من 20 ركعة لا سيما في ذيل رمضان، هل تصلي اليوم 11 فقط؟ هذا هو مناط المباحثة أيها الإخوة، وإلا فالعهد قد انتقض. الذي قد عزمت عليه في سيرك إلى الله قد انتقض، ترى عاقبته في أن تثبط في السير إلى الله عز وجل. تأمل، قال الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد من ساخر. قل هذا عهد على الإيمان؟ لا والله، بل بقدر نقض العهد مع الله عز وجل بقدر فسق المرء منا، وأصل الفسق هو تنكب الجادة. يقول تقول العرب إذا خرجت النواة من التمرة حينما تطيب يقولون فسقت النواة، يعني خرجت من التمرة، فكل انحراف عن الجادة ولو يسير فإنه من جملة الفسق عن الطريق. تأمل جيدا، تأمل جيدا، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ترتب على نقض العهد أمراض. ما هي الأمراض؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. تأمل، ويفسدون، يعني هذا الأمر ترتب على نقض عهد، يعني كأن الإنسان إذا أراد للبشرية أن تنتظم فانتظام البشرية من المساجد. إذا قام المرء بعهده مع الله عز وجل حق القيام. وقال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تأمل، لا خلاق لهم، لماذا؟ عاهد الله عهدا فنقضه، وعلى قدر نقض العهد في الدنيا على قدر خسارة المرء في الآخرة. إن من أعجب ما تقرأ، من أعجب ما تقرأ مطلقا في هذا الباب أنه لما كان في يوم مؤتة، وأنتم تعلمون أنها تسمى بغزوة الأمراء الثلاثة، كان عبد الله بن رواحة الأسد الضرغام الأشوث يقاتل في سبيل الله بشدة، فلما مات زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة يصول في الناس ويزول، جاءه رجل فقال له: خذ هذا العرق فشد به آودك. أعطاه قطعة من اللحم، قال له: انهس منها نهستين أو ثلاثة تشد بها أعصابك. والرجل يقاتل، فلما وجد الحطمة، يعني التحم الناس بعضهم بعضا، قال: وأنا ها هنا. ثم رمى بهذا العرق وانطلق إلى الناس يقاتل معهم. فلما اشتد القتال نكص عبد الله بن رواحة شيئا، تأمل جيدا، رجع شيئا، كأنه هاله الأمر، هاله الأمر، فرجع شيئا. ثم لما شعر بهذا الشيء اليسير الطفيف من الرجوع في نفسه، وكانوا أبصر الناس بقلوبهم كما ربهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجد هذا الشيء اليسير من الإحجام زمجر قائلا أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشدوا الرن، ما لك يا نفسي تكرهين الجنة، ثم شاط في رماح القوم فمات. وموضع الشاهد لم يأتي، قال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الأمراء الثلاثة على أسرة في الجنة ينامون عليها ويتنعمون، قال ورأيت رأس ابن رواحة قد نبى، كأنه ارتفع شيئا، كأنه يجلس جلسة لا راحة فيها مطلقة كصاحبيه، لهذه الإحجامة، لأن فيها نوع من الخيس ببعض العهد، وإن كان لا يؤثر، وإن كانت هذه بداية، ونعلم أن الله عز وجل قد دفعه بها إلى القمة، فقد قال أنس رضي الله عنه لقد خرجنا في يوم صائف ما يستطيع أحد منا أن يتحمل الشمس، وما منا من صائم إلا ما كان من رسول الله وعبد الله بن رواحة. فله مناقبه رضي الله عنه وهيئته، لكن أريد أن أقول لك الآن لا تلقي بنظرك إلى أبي جهل أو إلى أبي لهب، فإن نقض العهد إنما يكون بيسر. ما أريد بذلك إلا أن يتطور المرء منا في سيره إلى الله بعد شهر رمضان، استثمارا في مخيلتي أن شهر شوال لو انشمر منا لا نستطيع أن نتدارك. أيها الإخوة تقدموا إن كنتم تستطيعون، تقدموا أيها الإخوة. ففساد المجتمع من جملة نقض العهد مع الله عز وجل في عبوديته. بل قال الله عز وجل وهو يحدث عن اليهود والنصارى في نقضهم للعهد معه، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. تأمل، فبما نقضهم أي بسبب نقضهم للميثاق الذي كان مع الله عز وجل، فبما نقضهم ميثاقهم، ما هي الأسباب المترتبة على نقض الميثاق؟ انظر إلى الآية المرعبة هذه، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وأصل اللعن أيها الإخوة هو البعد عن الله، الطرد من رحمة الله. وكلما اقتربت المسافة بينك وبين الله في الطريق السالك إليه، كلما خلعت عليك الخلع السنية للإيمان، فيضيء قلبك ألقا بالتوحيد وزيادة الإيمان. وكلما بعد المرء عن الله عز وجل أظلم قلبه، وإذا أظلم القلب قسى، وإذا قسى القلب يحدث ما تحدثك الآية به الآن أسلوها عليك. انظر تعمل هذا الأصل، هذا الأصل الذي كان رسول الله منه مرعوبا كما في صحيح البخاري لما انقطع الوحي عنه 15 يوما، 15 يوما فقط انقطع الوحي عن رسول الله، ظهر ذلك في وجهه حتى علمت قريش ذلك فعيرته قائلة كما قيل عن أبي جهل وأم جميل وجماعة، قالوا لقد ودع رب محمد محمدا فطمأن الله قلب نبيه بسورة الضحى قائلا، والضحى يعني أقسم بالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فتغير وجهه، كان مرعوبا أن يودعه الله، يودعه يعني يقصيه، يجعل المسافة بينه وبينه بعيدة، لا يريد أن يقصى. ولذلك أيها الإخوة يتعجب المرء من همة محمد صلى الله عليه وسلم ومن صدقه لعهده، شيء عجيب للغاية لما يقول عند سكرة الموت، وأنا أريدك أن تستشعرها بقلبك، يقول عند سكرة الموت صلى الله عليه وسلم إنه ليهون علي ويخفف ما رأيت من بياض كف عائشة في الجنة. خفف عليه سكرة الموت، وبين قوسين نسأل الله عز وجل أن يلعن الرافضة، انظر يخفف سكرة الموت حبه لعائشة ويطعنون في شرفها، فيقول يخفف يهون علي أنني علمت أن عائشة معي في الجنة مما رأيت من بياض، إذن هو يحب عائشة للغاية. تأمل، فلما جاءه ملك الموت وخيره تريد الله أو تريد الدنيا، فالظن من هذا الحديث أنه سيفرح ويختار الدنيا ليمكث بجوار عائشة، فقال بل الرفيق الأعلى، فحب الله عنده لا يمس، أصل عال تنبثق منه كل المحاب ولا تعكر محبة أحد على محبة الله قط. فتأمل جيدا، كان رسول الله يخشى هذا، لعناهم. طيب والأمر الآخر، وجعلنا قلوبهم قاسية، طبعا هذا بالتبع، إذا أبعد المرء عن الله عز وجل أبعد عن هذه الخلع الإيمانية السنية. فلما قسى القلب، والقلب ملك أيها الإخوة، ولا ترى ملكا على وجه الأرض يطاع في رعيته وينفذ أمره فيهم كما ينفذ أمر القلب في الجوارح، لا تكاد ترى. انظر إلى عروة بن الزبير، قالوا نقطع لك قدمك، قال أنا أصلي. فلما انجمع قلبه في الصلاة أصدر أمره للقدم، لا تشعري، فما تأوه عروة، ما قالش آه واحدة، أمر القلب نافذ. فإذا تراعن هذا الملك السابغ ملكه، تراعن يأتي بالمرء، يلقي بالمرء في أدهى داهية. ولذلك أيها الإخوة، قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هؤلاء الذين رأوا النار ورأوا الجنة والنار ورأوا الحساب والعقاب ومروا في القبر بعذاب، حينما انقلبت قلوبهم وتراعنت قال الله لو رددتهم إلى الدنيا مرة أخرى سيزني ويسرق ويرتشي، لأن قلبه قد انعوج. نسأل الله عز وجل أن يقيم قلوبنا وإياكم، وأن يمن علينا بقلوب نسلك بها إليه. اعوجاج القلب أيها الإخوة، فلما قاس القلب أول أحد رفع عقيرته عليه هو الله. لما قاس القلب بدأ يناضل الله ويناهض الله ويحارب الله ويجاهد الله، كما ترى في صحيفة أو في جريدة أو في مجلة أو في شاشة أو فضائية أو على كتابة أو في كتاب أو رسالة أو قول، هؤلاء الذين يرفعون على الله عقيرتهم ويقولون تريدون تحكيم شرعه فينا لنرجع إلى وراء. قسى قلبه فأول من حارب حارب الله، وظن أنه يسوس الدنيا أفضل مما يسوس الناس خالقهم سبحانه وبحمده. قسى قلبه فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه، يشتري بدين الله ثمنا قليلا، لا بأس أن يفتي فتوى ترضي من فوقه فيقتحم بها في الدرك الأسفل من النار، لا بأس، المهم أن يحصل له دنيا. قلب يتراعن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ثم كل هذا بسبب نقض العهد. وثم الثالثة، هذه أحدث الناس بها عامة وطلبة العلم خاصة، يقول ونسوا حظا مما ذكروا به. لماذا تحفظ الحديث بالأمس وتنساه اليوم؟ ولماذا تحفظ القرآن بالأمس وتنساه اليوم؟ لماذا إذا عاهدت الله على صلاة مر عليك الوقت فقلت آه نسيتها؟ لماذا حدث هذا يا طلبة العلم ويا أهل الديانة خاصة عامة؟ لماذا يحدث هذا؟ إنه نوع نقض عهد مع الله، نسوا حظا مما، لا بد لمن يتراعن في أخذ العهد مع الله أن يصاب عقله فينسى من هذه الشريعة ومما قد جعله لنفسه من برنامج يسير عليه إلى الله، ينسى منه شيئا، لا بد على قدر نقضه للعهد مع الله عز وجل. ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. تأمل، لا تزال تطلع على خيانة، حينما ينظر المرء لنفسه، وأنت تستشعر هذا فيك ابحث عن نفسك في مثل هذا، فالتهمة للنفس أولى وإن كنت لا أتهمك، لكن يبحث المرء عن نفسه، حينما يخلو له الجو فينظر لامرأة متبرجة تمضي حين لا يراه أحد، حينما يخلو له الجوم فيعرج على معصية لله عز وجل حيث لا يراه أحد، خيانة أيها الإخوة، يخون الله عز وجل خيانة لأمره عز وجل يترتب ذلك على نقض العهد مع الله عز وجل. خيانة مهما ستر المرء فينبغي أن يفضح. لذلك قال ولا تزال تطلع، أنت ستراه إما في هيئة شحنته، في شحنته وهيئته، وإما تطلع مع ذلك من أفعاله التي يريك الله عز وجل إياها. كل ذلك بسبب نقض عهد أبرمته مع الله عز وجل. ولم تكن السنة أيها الإخوة بأقل احتفاء من القرآن في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين آية أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر في كل عهد ينقضه مع الله عز وجل. تأمل نفسك في معاملتك مع ربك فضلا عن الناس، حينما يعاهد المرء ربه على شيء وفي كل مرة ينقض عهده، في كل مرة، حتى أن الله فرق بين الكافر الذي هو نقاض للعهد وبين الكافر الذي يقوم على العهد، مع أن الاثنين كفر لكن فرق بينهم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فكان لهم نوع خاص من الحرب، قال فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، اضربهم ضربة يسمع بها الكل، بحيث يخاف كل أحد سمع عن نوع الجهاد الذي جهدته لهؤلاء. وهو القائل سبحانه وبحمده وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا مشرك وهذا مشرك، لكن هذا لم يكن بنقاض لعهده مع البشر فكان أصلح منه حالا، مع أن الرجلين في الدرك الأسفل من النار لو ماتوا على كفرهم. تأمل جيدا، قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا دين ليه؟ لأنه سينقض دينه واحدة تلو الأخرى، سيسقط دينه طالما يعاهد الله وينقض ويعاهد وينقض، ستفطر همته وتفطر وتخمد نار جذوة همته فلا يقوم بأي عمل تقريبا مع الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، إذا كان الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وجعل في طيه دواء من حلمه وعفوه وشكره سبحانه وبحمده، فما هو دواء نقض العهود؟ إذا دققت في نفسك وجدت نفسك قد وقعت في ضرب من هذا وإن كان يسيرا لكن عاقبته وخيمة، إذن له علاج. علاجه أيها الإخوة الصدق، العمل الذي ينضوي القلب عليه فيبعث الهمة حتى وإن كانت خامدة، فكيف بك وقد خرجت من 29 يوما تقومها جميعا لله عز وجل قياما وتصوم نهارها وتتصدق فيها وتمسك عليك لسانك وتأخذ فضول الكلام والنظر والنوم، تأخذ بأسباب حياة قلبك، كيف إذا كانت الهمة في الذروة؟ فما يصنع الصدق أيها الإخوة، وهو الذي ينقلنا إلى الملقاة الثانية. الصدق ترياق النقد، ترياق نقض العهود. تريد أن تثبت على عهد كهؤلاء الذي أزين بالحديث عنهم إن شاء الله عز وجل، تريد أن تثبت على عهدك مع الله دوما، فاصدق عزمك واصدق يقينك واصدق سلوكك مع الله عز وجل. ليس الصدق أيها الإخوة هو الذي يختص بتلك المضغة بين فكيك، هو الذي يختص باللسان بحيث يقول المرء إذا قال الحق صادقا مطلقا، لا، هناك صدق في الهمة والعزم والمنهج وطلب الحق والسير إلى الله عز وجل، صدق بشكل أوسع مما تظنه. ولذلك يقول الراغب رحمه الله الصدق هو تأييد الضمير للقول والمخبر عنه، تأييد الضمير للقول والمخبر عنه. وإذا انتقص شرط من هذا وسم المرء بالكذب، وسم المرء بالكذب. يعني يقر في قلبك عقيدة، تقر في قلبك عقيدة معينة ينطق بها لسانك، ثم يكون الواقع يشي لك بهذا. لو اختل شرط من هذه الثلاثة أيها الإخوة كان المرء كذابا أو كاذبا. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل قال المنافقون كلاما باطلا أيها الإخوة؟ قالوا أنت رسول الله، هي حقيقة الحقائق، هي أعظم الحقائق التي هي على وجه الأرض أن محمدا رسول الله، أعظم الحقائق صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نطقوا بها ووسمهم الله بالكذب. ليه؟ لأنه قال بلسانه والواقع صدق فيهما لكن قلبه منضو على الكفر بمحمد. فلذلك ما ينجع. ومثال ذلك أن يقول المرء نريد بعد رمضان أن نقوم من الليل، وقلبه لا ينضوي على اعتقاد هذا، أو واقعه لا ينضوي على فعل هذا، فإذا جن عليه الليل غط غطيطا فيكون مع ذلك كذابا. ومن هذا أن سمنون الخواص العابد المعروف مر يوما فكان يدعو الله عز وجل ويريد أن يبتليه الله بأي شيء، يقول أريد أن يأخذ الله مني، أريد أن ترفع درجتي عند الله. فقال كلمة لعلها في حال غفلة فسقطت منه، والرجل على علم وخير. فقال سمنون: أي ربي ابتلني بما شئت وسأصبر. فحبس الله عز وجل فيه البول 3 أيام فكان يتلوى كالحية. فلما أفاق من هذا وشفي كان يمر على الصبيان في الطرقات ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه واقعه كذب ما حدث، وهو أعظم وأنزه من أن يقال فيه هذا أيها الإخوة. إنه الصدق نريد قلبا مطابقا للسانك، نريد لسانا لا يتكلم إلا والقلب على طرته، عقيدة تقر في القلب ينطقها اللسان ويصدق عليها الواقع. لما دخل أصحاب محمد الشام ورآهم نصارى الشام ما إن نظروا في سحنهم حتى قالوا هؤلاء أفضل من أصحاب عيسى، ما كلموهم لكن نظروا إلى محياهم فقط، فقالوا أفضل من أصحاب نبينا نحن. تخيل فما كانت هذه الوجوه أيها الإخوة. واقع يصدق لما يقول خالد بن الوليد لأبي عبيدة: أريدك أن تقوم في أخريات الصفوف. فيقول أبو عبيدة: السمع والطاعة يا أبا سليمان. فيقول له خالد: إني أريدك أن إذا رآك المنهزم رجع. إنسان يجري من السيف يخشى من الموت، فأي زاجر له يعيده إلى حومة الوغى أيها الإخوة. ما هو الأمر الذي كان في وجه أبي عبيدة بحيث إذا رأيت أبا عبيدة يعلو الإيمان في قلبي؟ ما هو وجه أبي عبيدة؟ لما يمر محمد بن المنكدر في السوق فلا يراه أحد إلا ذكر الله، ما هي تقاسيم وجهه؟ إننا نريد أن نصدق أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل. صدق أيها الإخوة يخلع حلله القشيبة على تضاريس الوجه وثنايا العمل، بحيث يسير المرء في الناس له عمل وجد. الصدق أيها الإخوة، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدق العزيمة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. صدق السير إلى الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكانوا في قلب حومة الوغى يقاتلون، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق المنهج مع أي طوارئ تطرأ على هذا المجتمع، فإننا لا نغير منهجنا، لا يكون للمرء أكثر من وجه يتلون. إذا شاء دخل ابن مسعود على حذيفة وهو يقضي نحبه فقال له: عظني. قال: أليس قد علمت الحق؟ قال له: نعم. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد، دين الله واحد، نريد كلاما واحدا كنا نقوله بالأمس ويقال اليوم إلا أن يتغير مناطه. تأمل جيدا صدق منهجك إلى الله، هل تتلون؟ يقول دعب: عدو راح في وجه الصديق، شريك في الصبوح وفي الغبوق، له وجهان، ظاهره ابن عم وباطنه ابن فاعلة عتيق، يسرك مقبلا ويسوك غيبا كذاك تكون أولاد الطريق. هل الرجل منا يسير إلى الله بوجهين وثلاثة؟ أم هو وجه واحد ولا يتلون؟ صدق السير إلى الله صدق اليقين إن لو أن هذه الدنيا انقلبت رأسا على عقب فإن قلبي كالجبل لا يتزحزح، بل ربما يجوز على الجبل أن يتزحزح، أما قلبي فلا. صدق اليقين أيها الإخوة، اليقين والذي جاء بالصدق وصدق به. قال أهل التفسير الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر. ومن ثم قالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس نقطعه في شهر ذهابا وإيابا، ذهب بالليل وعاد فأصبح بين أظهرنا فلم يتلعثم ولم يكب جواده ولم ينب سيفه، ونظر إليهم قائلا إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه فيما أبعد، أصدقه في خبر السماء. يقين أيها الإخوة، حينما يرتد المرتدون ويقول له عمر تقاتل العرب قاطبة، الناس كلها ارتدت، تقاتل العرب قاطبة، قال لو خذلتني يميني لقطعتها بشمالي، لقطعتها بشمالي. عنده منهج واضح ودليل واضح. الصدق أيها الإخوة الذي اختصره الإمام أحمد قائلا ولله ضره، قيل للإمام أحمد كيف صبرت على فتنة المعتصم، على فتنة المأمون والمتوكل؟ المأمون رفع السيف له فعرضه على السيف مرات ليقتله، والمتوكل قال أبتني لك قصرا بجواري تحدث إذا شئت، وخلع عليه من المال فرده أحمد، وكان لا يستطيع أن يجد خبزا من غير إدام يأكله. فقيل كيف صبرت على مثل هذا؟ فقال بجملة مختصرة تعتصر فيها خبرة أحمد بن حنبل، قال رحمه الله: يا بني إن الصدق لا يوضع على جرح إلا برأ، لا يوضع على جرح إلا برأ، لا تجد عقبة في الدنيا طالما أنك تصدق الله عز وجل. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول عبد الواحد بن زيد: الصدق هو الوفاء لله بالعمل. يفسر لك ذلك إبراهيم الخواص فيقول: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو نفل يعمل فيه. لا ترى الصادق بطالا، لا تراه دائما، علامات أنه يعمل دائما. فمنهم من قضى نحبه مات والآخر جلس يبكي عليه، ومنهم من ينتظر قائم على ثغره يريد أن يبذل نفسه لله عز وجل. صدق في عهده أيها الإخوة. يقول ابن القيم رحمه الله: الصدق هو منزل القوم الأعظم، منزل القوم الأعظم الذي شمر له المشمرون ونحى نحوه العابدون. لا يستطيع أحد أن ينكل عن الصدق قط. الصدق أيها الإخوة قلب يواطئ اللسان ثم يواطئ الواقع. فلو حاسب المرء نفسه على هذا لكان من أمره عجب. ومن ثم أذكر لك من كان من أمرهم العجب من آبائنا وأجدادنا، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كن على عهد آبائك. لنا آباء أيها الإخوة لسنا بمقطوع الجذور، أو أننا أمة نريد أن نتطفل على الأمم نرشف منها كبيرا أو ذا رأس، بل كبراؤنا وعظماؤنا وأئمتنا وأسلافنا وأجدادنا أعظم من أعظم رؤوس الدنيا. بل حينما اطلع الناس على رؤوسنا وعلى أكابرنا يقول بعض المستشرقين المحترقين لما اطلع على طرف من سيرة عمر: كأنني أقوم أمام أسطورة، أنا لا أصدق أن هذا كان بشرا يدب على الأرض. إنهم أجدادنا العظام، إنهم أسلافنا الأكابر، كيف صدقوا مع الله؟ والمثال يتضح به المقال: ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو، إن حذوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادل للمعالي. وإذا كنا نتحدث عن شهر رمضان والقرآن فاسمع عجبا، عاهد عاص صاحب القراءة المشهورة ربه عز وجل على حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه وحفظه جيدا بأنواعه وطرقه، وإقامة حروفه وحدوده. فأصيب الرجل بغيبوبة لسنتين، تأمل، أصيب بغيبوبة لسنتين، عقله بعيدا عنه لسنتين، يهزي الرجل لسنتين. فلما عوفي بعد سنتين قيل له: يا ترى هل لازلت تحفظ القرآن؟ فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وافتتح الفاتحة فختم إلى الناس، يقول الذي يرويها: لم يخرم منه حرفا واحدا. سنتين لأنه صدق، لتعلم لماذا تنسى وتحفظ اليوم وتنسى غدا. وهذا قرينه نافع أيضا من أصحاب هذه الطرق القراءات المشهورة. نافع هذا أيها الإخوة كان أصما، كان لا يسمع أبدا، يقول الذين يترجمون له: كنت إذا نفخت بجواره بالبوق لا يسمع. تنفخ بجواره بالبوق لا يسمع، فإذا جلس إليه جالس فقرأ عليه القرآن أنصت له كآذان الفيل. فإذا قام الرجل وقطع القرآن رجع الصمم إليه مرة أخرى. وعندنا حفيد لنافع في مصر ها هنا، حدثت عنه في العجاز في هذه السفرة في هذا العام، حدثني دكتور للحديث من بعض طلبة العلم، يقول: حدثني شيخي عن شيخ عندكم بمصر قال لي هذا، وبعض إخواني يشهد على هذا الكلام، قال: عن شيخ عندكم بمصر قرأ شيخي علي، يعني من هذا العهد الحديث، قال: كان به صمم، إذا تحدثت إليه في غير في أي كلام دون القرآن لا يسمع شيئا، ينظر إلى شفتيك وربما أجابك بالنظر إلى شفتيك توهما لهذا الكلام. فإذا قرأ عليه القرآن أنصت وسمع ورد عليك غلطك. من هذا الزمان أيها الإخوة، كرامات لله عز وجل لا تنقطع عن البشر إذا صدقوا الله عز وجل ما عاهدوه عليه. أبو عبد الرحمن السلمي القارئ المشهور يقول: مكثتها هنا، يعني في المقراة، 100 سنة، أو ذكر أقل من ذلك، مكثتها هنا 100 عام لا يحبسني إلا حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 100 عام هذا الرجل لم يغب يوما، ولم يذق ذرعا بالطلبة، ولم يختنق منهم، ولم يغب عنهم، ولم يطردهم، بل 100 عام يلقنهم القرآن لأنه صدق ما عاهد الله عز وجل عليه. ولما كان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد عاهد الله عز وجل أن يقاتل مع رسوله، ودون ذلك يريد أن يموت ويشتهي الموت، لبس درعا حافرا يظهر ذراعه منه يوم الأحزاب، فنظرت إليه أمه وقالت: يا سعد، هل لبست جرعا سابغا تخشى عليه الموت؟ فأنشأ قائلا: لبس قليلا يدرك الهيجة حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. كان يقول: فين الموت؟ أنا أريده الآن، أشتاق إلى الله. ما يريد أن يكون في الدنيا إلا دفاعا مع رسول الله، إلا جهادا مع رسول الله ضد الكفار. فلما يأتي يوم الأحزاب يجرح جراحة شديدة في أكحله، فيجعل له رسول الله خيمة بجوار خيمته، يريد أن ينظر إليه: ومن مثل سعد صديق الأنصار الأكبر؟ فلما يحكم على اليهود ويصدق قوله ويصدق اعتقاده، يصدق اعتقاده بقوله، ويحكم على حلفاء بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم، فحينما يقول له رسول الله: حكمت بحكم الله من فوق 7 رقاع، يدخل إلى خيمته فينظر فيرى أن الحرب وضعت أوزارها مع الكفار. اسمع، يقول: اللهم إن كانت الحرب قد وضعت أوزارها فافجر جرحي الآن، فانفجر جرحه لتوه. فجلس رسول الله فوجد دم سعد بن معاذ يسيح ويسيل بكثرة وغزارة حتى دخل إلى خيمته، فقام رسول الله مسرعا فنظر فوجد الرجل يتشحط في دمائه وقد تنطق الأشياء وهي صوامت، وما كل نطق المخبرين كلامه. تقول عائشة رضي الله عنها: بكى رسول الله على سعد بن معاذ حتى لأني أميز صوت رسول الله من صوت أبي بكر وعمر. بكى بكاء بصوت عال على سعد صديق الأنصار الأكبر. وأكثر من هذا أن العرش اهتز لقدوم سعد، قال أهل العلم: اهتز العرش فرحا، فرح العرش لأن سعدا قد مات وسيأتي إليهم إلى الجنان. وقال صلى الله عليه وسلم: نزل صف من الملائكة قوامه 70,000 يصلون على سعد بن معاذ رضي الله عنه. صدق في العهد أيها الإخوة إلى الممات حتى يموت وهو يصدق في عهده مع الله عز وجل. عمرو بن الجموح يقول له أولاده يوم أحد: إن الله عز وجل قد عذرك، وقال ليس على الأعرج حرج فامكس ونحن نقاتل عنك. عنده 3 من الفرسان يقاتل الرجل منهم ضوء الشمس والنهار يملؤون الدنيا والآخرة. فنظر إليهم عمرو بن الجموح مغضبا وقال إني لأرجو أن أطأ بعرجة الجنة. كان شديد العرج لدرجة أنه إذا قام مستقيما رفعت إحدى قدميه إلى أعلى من شدة قصرها وعرجها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوهم يقول يريدون أن يحجزوني عن القتال يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعمرو أما أنت يا عمرو فقد عذرك الله فإن شئت أن تمكث في بيتك وإن شئت أن تجاهد. ونظر إلى عياله وقال وأما أنتم فإياكم أن تحجزوه عن القتال في سبيل الله لعله أن ينال الشهادة. يقول سعد بن أبي وقاص فوالذي نفسي بيده رأيت عمرو بن الجموح يحفز في المعركة على قدمه حتى سقط مدرجا في دمائه صريعا. فلما رجع وأعطاه رسول الله وسام الصدق على رأسه إلى يوم القيامة فقال والذي نفسي بيده لقد رأيت عمرو بن الجموح يطأ بعرجته الجنة. دخل عمرو بن الجموح الجنة صدق أيها الإخوة. تقول امرأته هند سمعت عمرا على باب البيت يقول اللهم لا تردني إلى حرفي، لا أريد أن أرجع إلى الدنيا مرة أخرى، يقول اللهم لا تردني إلى حرفي. عبد الله بن حرام يعاهد الله على القتال مع نبي فيأتي يوم بدر فيرجع الرجل لأنه كان يظن أنهم يريدون العير فلا يقاتل. فلما كان يوم أحد قال لئن أتاني الله عز وجل بيوم آخر أشهده مع رسول الله ليرين الله مني. وما أراد أن يسمي شيئا لأنه يتورع. فجاء بجابر وقال يا جابر إني أرى أنني في أول الذين يموتون غدا فإذا ما مت فأحسن إلى أخواتك. وكان قد ترك له بعض نسوة أبكار خرق لا تستطيع المرأة أن تمشط نفسها. وانطلق فكان في أول من مات رضي الله عنه. فجاء جابر إلى رسول الله يبكي فوضع رسول الله وسام الصدق على صدر عبد الله بن حرام يقول لجابر ابكي أو لا تبكي فوالله ما علمت أن الله عز وجل كلم أباك إلا كفاحا من غير حجاب. صدق أيها الإخوة في عهد مع الله وفي سير إلى الله وفي عمل مع الله يكون ترياق كل عهد أن ينتقض. فما كان من وردك في قيام رمضان فاجعل مثله ولو أقل في هذه الأيام من قراءة قرآن وصلاة ضحى وصلاة في غبشة الليل وصدقة ولو بشيء يسير. كن على الجادة فإنك في جزوة وفي مرحلة ذروة وإياك أن تخبو جزوتك فإن الموت يأتي بغتة. منذ أيام شيعنا شيخا جليلا عظيما كان يحبه محدث الديار الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. تدرون كيف مات الشيخ شكري؟ كان مع الشيخ في بيته وكانوا يأكلون سويا وانطلق الرجل من بيت الشيخ إلى بيته فأحس بضيق في صدره فانتقل إلى المشفى فمات بعد ساعة ومن غير مقدمات أيها الإخوة. إنما أنت يا ابن آدم أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك وكل يوم يدفع في ظهرك إلى القبر. فمهد لنفسك فلم تر شيئا قط أفظع من هذه الحفرة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم فتنة الدنيا والآخرة. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسلك بنا إليك. اللهم احملنا إليك. اللهم احملنا إليك. اللهم تسلم منا رمضان سليما كما أسديته إلينا سليما. اللهم أعتق رقابنا من النار وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من النار وأنت أرحم الراحمين. اللهم اسلك بنا إليك وأنت أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان وأنت رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن واحقن دماءهم في سوريا. اللهم عليك بالرافضي الخبيث اجعل العار والنار والشنار على بشار وأنت أرحم الراحمين. اللهم قاتله وانتقم منه. اللهم اجأ في عنقه واجعله عبرة وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.